بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم النافع ويرزقون بعده العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تعرضنا لعدد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والعبادات. انتهينا من الكلام حول المياه وأقسامها، وتكلمنا كذلك عن الغسل وأحكامه، تكلمنا كذلك عن التيمم وعن نواقض الوضوء، تعرضنا أيضا لشيء من أهمية الصلاة والكلام على شيء من أحكامها. ولعلنا قبل أن نبدأ في الكلام على صفة الصلاة وعلى شروطها، نأخذ شيئا من الكلام المفصل حول الأذان وأحكامه. الأذان أيها الإخوة والأخوات مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، يعني مثلا صلاة العيد لا يؤذن لها، مثلا صلاة الاستسقاء أيضا لا يؤذن لها، عدد من الصلوات لا يؤذن لها، إنما يؤذن فقط للصلوات الخمس. لو أرادوا أن يصلوا مثلا التراويح، أرادوا أن يصلوا صلاة الوتر في غير رمضان جماعة، كل هذه الصلوات لا يؤذن لها، إنما يؤذن فقط للصلوات الخمس دون غيرها. وإنما شرع الأذان لكي يخبر الناس بدخول الوقت. فالأذان لغة أصلا هو الإعلام، الإعلام بالشيء. تقول مثلا آذنتك بهذا الشيء، يعني أعلمتك بهذا الشيء. وقال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله عز وجل يعلم الناس. أذان من الله يعني إعلام من الله تعالى إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأذان شرع في السنة الأولى للهجرة النبوية، وذلك أن المسلمين قد عسر عليهم معرفة الأوقات للصلوات، فرأى بعض الصحابة عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، رأى في منامه رجلا يعلمه الأذان، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الله، فأمره رضي الله تعالى عنه أن يلقيه إلى بلال، فألقاه إلى بلال، ثم بدأ بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن به، واستمر الناس على مثل ذلك. الأذان كما هو وارد في السنة كذلك وارد في القرآن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني إذا أذن للصلاة فهو قد نص عليه في القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، يعني إذا أذنتم للصلاة اتخذوها هزوا. دل هذا على أن الأذان كما أنه ثابت بالسنة وأيضا ثابت بالقرآن. الأذان له فضل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله في غير ما حديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يؤذن أذانا إلا ما يسمع صوت المؤذن، قال: ما يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. إذن كل هذه الأمور تشهد له يوم القيامة. وقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ذكر فريق من أهل العلم أن المقصود به المؤذنين. الأذان أيها الإخوة والأخوات له ألفاظ مخصوصة، ولا يجوز التلفظ بغيره، يعني ما يجوز للإنسان أن ينادي للصلاة بأي لفظ، بل لا بد أن يكون اللفظ هو اللفظ الوارد في الأحاديث. الأذان 17 كلمة، وهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هو 15 كلمة. فهذا الأذان الذي يؤذن به لا يجوز أن يزاد عليه، يكون 17 كلمة في صلاة الفجر، فيزاد في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وتسمى التثويب. أما من يزيدون في الأذان حي على خير العمل، أو يزيدون أحيانا صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان، فهذا كله لم يرد في السنة. ومن زاد شيئا في الأذان في أصله، يعني من زاد الصلاة حي على خير العمل، أو زاد أشهد أن علي ولي الله، أو غير ذلك من الزيادات التي لم تثبت في السنة، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي واحد يحدث في الدين أشياء ليست من الدين فهي مردودة عليه. في هذا الأذان أوله تكبير لله عز وجل، وإثبات لوحدانيته، وإثبات لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء إلى الصلاة ودعاء إلى الفلاح، ثم ختم بتكبير الله عز وجل وإجلاله، وختم أيضا بكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله تعالى والأرضون السبع وعامرهن غير الله وعامرهن لرجحت بهن لعظمتها. الأذان والإقامة هي والإخوة والأخوات فرض كفاية، يعني ما يجب علينا لكل صلاة أن نؤذن. يعني لو كان مجموعة مثلا في البر وحضرهم وقت الصلاة وقاموا وصلوا مباشرة من غير أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة. إذن لا يكون الأذان واجبا إلا إذا كان في البلد نفسه، إذا كل البلد تركوا الأذان، نفرض أن البلد كله تركوا الأذان فهذا لا يجوز ويقاتلون على ذلك لأنه فرض كفاية. أما أن يكون كل مجموعة يؤذنون فهذا غير واجب عليهم، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. الصفات المعتبرة للمؤذنين لا بد أن تكون موجودة في المؤذن حتى يكون أذانه شرعيا، من ذلك أن يكون المؤذن مسلما وأن يكون صيتا، صيتا يعني صوته عال حتى يسمع الناس أذانه، منها أن يكون أمينا لأنه مؤتمن والناس يأتمنونه فيصلون بسبب أذانه، يصومون بسبب أذانه، يفطرون من صيامهم بسبب أذانه، لا بد أن المؤذن يكون أمينا. كذلك لا بد للمؤذن أن يكون عالما بالأوقات حتى لا يؤذن إلا لها، لو كان غير عالم بالأوقات لأذن للظهر في الضحى وأذن للمغرب قبل غروب الشمس أو أذن للعشاء قبل وقتها، فيصبح الناس يصلون أو يصومون على غير ما هو وارد في الشريعة، فلا بد أن يكون المؤذن أيضا عالما بالأوقات. يستحب أن يتمهل في الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، يعني يتمهل في الأذان لا يؤذن بسرعة، يتمهل يقول مثلا الله أكبر الله أكبر هكذا، الله أشهد أن لا إله إلا الله، يتمهل في الأذان. أما المؤذن الذي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله، هذا الناس لا يتداركون أن يرددوا وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن من قال مثل ذلك ثم قال اللهم في الدعاء الذي في آخر الأذان الذي سيأتي معنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمد الرسول الفضيل إلى آخره، فإن هذا تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فلا بد أن يتمهل. لكن ينبه هنا إلى أن بعض المؤذنين يكثر من التلحين في أذانه، يتغنى كأنه ينشد ما كأنه يؤذن، فيكثر من الرفعات والخفضات والآهات في أذانه، فهذا في الحقيقة يعني يذهب خشوع الأذان. وقد ذكر أن هذا من علامات الساعة، أقبل رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أو عبد الله بن عمر قال إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر لكني أبغضك في الله، قال لما تبغضني في الله ماذا فعلت من المعاصي؟ قال لأنك تلحن في الأذان، يعني ترفع صوتك ويكون عندك آهات وهو ليس أنشودة، هذا أذان. فالأصل أيضا أيها الإخوة والأخوات أن يعلم هذا عند المؤذنين، ولا يغتر المؤذن بالناس الذين يقولون والله يا أخي ما شاء الله صوتك جميل، يا أخي احنا نخشى لما تؤذن، لا يغتر المؤذن ويبدأ يرفع ويخفض، لدرجة أن بعض المؤذنين يستغرق في أذانه أحيانا 7 أو 10 دقائق، هذه ليست أنشودة، هذا أذان أصلا ألا يتجاوز 4 دقائق إلى 3 دقائق. ذكرنا لكم أنه يزيد في صلاة الفجر قوله الصلاة خير من النوم، وهذه اللفظة يزيدها في الأذان الثاني. صلاة الفجر لها أذانان، أذان أول قبل دخول وقتها بنصف ساعة تقريبا لأجل أن من أراد أن يفطر أن يصوم فإنه يستيقظ لأجل السحور، وكذلك قائم الليل يتجهز لأجل صلاة الفجر، أما غيره ويتسحر أيضا، ثم يكون الأذان الثاني الذي هو مع دخول الوقت الحقيقي. الأذان لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة نفسه، فإذا أذن للصلاة لا فإذا أذن للصلاة قبل دخول وقتها فهي لا تصح منه. ويعني مثلا لو كان إنسان فرضا أذن لصلاة الظهر يؤذن لصلاة الظهر دائما فرضا الساعة مثلا 12 وأذن صاحبنا مبكرا أذن الساعة مثلا 11 أو 11 ونصف، فهذه لا يصح منه أذانه لأنه يكون قبل الوقت، ويجب عليه إذا دخل عليه الوقت أن يعيد الأذان أن يؤذن مرة أخرى، أما أن يؤذن قبل الوقت فهذا لا يصح إلا في الفجر فقط هي التي يؤذن لها قبل وقتها. إذا كان المرء موجودا في المسجد وأذن للصلاة فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا بعدما يصلي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال أبو هريرة: لما رأى رجلا مرة أذن بالصلاة فرأى رجلا قد خرج أشار إليه أبو هريرة وقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالأصل أيضا أيها الإخوة والأخوات أنه إذا كان في المسجد في محاضرة أو في غيرها وأذن بالصلاة فإنه لا يخرج حتى يصلي مع الناس، إلا إذا كان له ظرف ويعلم أنه سيدرك صلاة الجماعة في مسجد ثاني فلا بأس بخروجه. إذا كان له ظرف يضطره إلى الخروج ويعلم أنه سيدرك صلاة الجماعة في مسجد ثاني فلا بأس بخروجه. كذلك إذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا بد أن يقوم، فليس له أن يقوم، لا ينبغي أن يقوم والمؤذن يؤذن، لأن فيه تشبه بالشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. قال: فإذا قضي الأذان أقبل، قال: فإذا ثوب بالصلاة أدبر، قال: فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يحول بين المرء وبين صلاته. فبين أن الشيطان من طبعه أنه إذا أذن للصلاة أنه يهرب ويذهب من المكان. فإذا كان الإنسان جالسا وأذن وقفز صاحبنا وخرج صار فيه تشبه بالشيطان. كذلك يتساءل بعض الناس يقول: متى يعني نقوم إذا سمعنا الإقامة؟ هل نقوم مثلا منذ أن نرى الإمام أم نقوم لما نسمع بداية الإقامة؟ والأصل أيها الإخوة والأخوات أنه إذا كان المؤذن يعني ممن يطيل في الإقامة وأنت رجل نشيط فلا بأس أن تقوم بعدما يبدأ في الإقامة. أما إذا كنت أنت بعيد عن الصف الأول مثلا مستند على الجدار في آخر المسجد وتحتاج إلى دقيقة أو نصف دقيقة إلى أن تصل إلى الصف الأول، فالأصل أنك منذ أن تراه قام فإنك تقوم إليه. وقد نص بعض أهل العلم أنه يقوم إلى الصلاة عندما يعني يسمع قول المؤذن قد قامت الصلاة يقوم مباشرة، إضافة إلى دعائه الذي في الأخير بعد الإقامة كما يدعو بعد الأذان أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هاتي محمد الوسيلة الفضيلة إلى آخره. استحب كثير من أهل العلم أن يقرأها بعد الأذان والإقامة، لأن الإقامة أيضا تسمى أذانا لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين أذان الأذان العادي والإقامة أيضا. كذلك أيها الإخوة والأخوات ينبغي للمرء إذا سمع الأذان أن يخرج إلى المسجد مباشرة، فإن المرء بعد سماع الأذان مباشرة هذا الوقت لرب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فينبغي حقيقة أن يكون المرء يعني يجعل هذا الوقت لرب العالمين، كما جاء أن بعض المفسرين فسر هذه الآية لما قرأ قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، قال إن هؤلاء كان بعضهم الذين مدحهم الله كان بعضهم يشتغل في النجارة والحدادة، فإذا رفع المطرقة ليطرق بها الحديد الذي بين يديه أو ليطرق الخشب ثم سمع الأذان وضع المطرقة يمينا ثم خرج إلى المسجد، يقول هذا الوقت لله، خلاص هذا ليس للدنيا. هل نحن أيها الإخوة يعني فعلا نجد مثل هذا في أنفسنا؟ يعني أنه من أول ما يؤذن خلاص نترك كل ما عندنا يتوضأ المرء ويذهب مباشرة إلى المسجد، ما يقول: والله أنا نعم سأنهي هذا البرنامج من الكمبيوتر، أو نعم سأخرج من هذا الموقع في الإنترنت ثم أفتح الثاني وأخرج إلى الصلاة، أو يقول: سوف أكتب الرسالة وأرسلها إيميل ثم أخرج، أو أنتهي من هالجريدة، أو هذه المباراة ستنتهي الآن، أو سأنتهي من هالمكالمة. هذه الأمور التي يتلاعب الشيطان بها على العبد حتى يشغله عن عبادته، يخشى أيها الإخوة والأخوات أن يجعل الشيطان المرء بسببها ممن قال الله تعالى فيهم لما ذكرهم، قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالأصل أن المرء يعني أنه يفزع إلى الصلاة ويقوم إلى الصلاة كلما أذن للصلاة. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن وثب يعني قفز مباشرة وذهب إلى المسجد لأجل أن يصلي مع الناس. يسن أيها الأحبة الكرام أيضا أن المؤذن يؤذن على مكان عالي، ويسن له أيضا أن يؤذن متطهرا، ولو لم يؤذن متطهرا جاز له ذلك وليس عليه شيء. يعني لو أن مؤذنا فرضا مؤذن في مسجد واستيقظ الساعة 5 والأذان الفجر 5 ودقيقة أو دقيقتين، فإذا عليه جنابة مثلا ولأجل أن يغتسل ثم ينزل لأجل أن يؤذن هذا سيستغرق منه وقتا طويلا، فيجوز أن يدخل إلى المسجد حتى لو كان جنوبا ويؤذن، ثم بعد ذلك يعني يخرج منه ويغتسل لأجل صلاته. وكذلك من أهم الأمور فيما يقع في الأذان أن المرء أيها الإخوة إذا سمع المؤذن فينبغي أن يجيب المؤذن. يقول عبد العزيز بن جريج رحمه الله تعالى: من سمع الأذان فلم يجب، من سمع الأذان فلم يجب يعني لم يجب معه فهو محروم، يعني محروم من أجر كثير. وقال بعض السلف: كان السلف الصالح ينصتون للأذان كما ينصتون للقراءة، يعني إذا أذن كانوا يسكتون ويرددون الأذان. فهذا هو الأصل في الحقيقة، أنه إذا أذن للصلاة أن الناس ينصتون ويرددون معه ويجيبون المؤذن كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ولن يضرك أن تعتذر من مكالمتك أو أن يعني تضع الجريدة جانبا أو حتى المدرس يسكت ولو لمدة نصف دقيقة، يريح حنجرته ويعود طلابه على أنهم إذا سمعوا الأذان أن يرددوا معه. كذلك من أهم المسائل أنك لو سمعت الأذان وأنت في دورة المياه في الحمام مثلا فإنه لا بأس أن تردد، لكن تردد في نفسك. كذلك إذا سمعت الأذان ولم تستطع أن تجيب، مثلا إنسان معه مكالمة هامة فلم يجب المؤذن، أو مثلا غفل عن الأذان، أو كان يتحدث مع شخص ولم ينتبه إلا في نهاية الأذان، فإنه لا بأس له بأن يجيب الأذان حتى لو بعد ما ينتهي، يعني يجيب الأذان فيقول مثلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبدأ الأذان من جديد بصوت منخفض من باب إجابة المؤذن. من اللطائف فيما يتعلق بالأذان حقيقة أود أن أختم بها قصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عن رجل مؤذن وكان رجلا صالحا. هذا المؤذن أيها الإخوة والأخوات كان رجلا مؤذنا في مكان في محلة من بغداد، وكان هذا الرجل رجلا صالحا وهو مؤذن ويعمل إماما لمسجد. المهم يوم من الأيام كان هناك رجل ضعيف ومسكين غريب عن هذه البلدة، وكان له مال على أحد الناس، أحد التجار في هذه البلدة. أقبل إليه مرارا يريد أن يأخذ ماله، فكان ذلك التاجر يضربه ويطرده، ففزع إلى مجموعة من الناس، إلى رئيس الشرطة، إلى فلان، فإذا كلهم أصحاب لذلك التاجر ولم يساعدوا هذا المسكين الفقير في شيء. فأشار عليه بعض الناس، قالوا له: تريد مالك؟ قال: نعم. قالوا: اذهب إلى فلان الخياط وأطلب منه أن يأخذ مالك من هذا التاجر. الخياط هو نفس صاحبنا المؤذن. قال الخياط: المسكين المؤذن الشيبة الكبير؟ قالوا: نعم، هذا يطلع لك مالك. يا جماعة ماذا يستطيع أن يفعل؟ قالوا: اذهب وهو يدبر لك الأمور. ذهب هذا الرجل حتى إذا وصل عنده الخياط، دخل فإذا رجل كبير قد انزوى على يعني خياطته ومعه إبرته، وقال له: أنا لي مال على صاحبنا فلان، على التاجر هذا، وقد يعني استنصرته بجموع كثيرة من الناس ولم ينصرني أحد، هل تستطيع أن تساعدني؟ قال: نعم، صلي معنا العشاء، إذا انتهينا من صلاة العشاء نذهب إليه. صلوا العشاء، يقول، ثم ذهبت معه وطرق الباب على ذاك الرجل. يقول: أول ما طرق عليه الباب وفتح ذلك الباب، فتح ذلك الرجل الباب، نظر إلى هذا الخياط فتغير وجهه وفزع. فقال هذا الخياط الضعيف لهذا التاجر الكبير، قال له: أعطي هذا الرجل ماله. قال: ما عنده، ما له مال عندي. قال: أعطه ماله وإلا أذنت. قال: لا لا لا لا، كلش إلا الأذان نعطيه ماله. وأعطاه ماله وأغلق الباب. عندها تعلق ذلك الرجل بهذا الخياط، قال: تؤذن؟ إيش دخل الأذان بأخذ المال؟ قال: أنت أخذت مالك؟ قال: نعم. خلاص اذهب إلى بيتك. قال: بالله عليك، أقسمت عليك أن تخبرني لماذا قلت له أذن؟ لماذا قلت أشتكيك عند السلطان؟ أدعو عليك؟ لماذا قلت أؤذن بالذات؟ لماذا اخترت الأذان؟ قال: اسمع مني. قال: نعم. قال: لقد كان بهذه المحلة، بهذا البيت، كان قبل فترة طويلة من الزمن، كان هناك رجل من الناس يعني له سلطة وله قوة، وهو أمير قريب من الخليفة. قال: فهذا الأمير كان له تسلط على الناس. يوم من الأيام مرت امرأة كانت قادمة من مكان من حمام، وكانوا هم يجعلون الحمامات ليست في بيوتهم، كانوا يجعلون الحمامات دور، يعني دور واحد ويكون فيه مثل البركة يسبح فيها الناس، موجودة الآن في لعلها في بغداد وفي دمشق وبعض الأماكن موجود فيها حمامات عمره أحيانا 150 سنة أو نحوها، يأتي الناس ويغتسلون فيه. المقصود أن هذه المرة كانت خارجة من الحمام وذاهبة إلى بيتها بعد صلاة المغرب، فرآها هذا الرجل الغني، هذا الأمير، فأعجبته فقام إليها وأدخلها البيت. والمرأة تصرخ، يعني على كيفك رأيت امرأة في الشارع أخذتها؟ يا أيها الناس أنجدوني، يا أيها، اتقوا الله، يقول أقبلنا عليه لندفعه عنها فأخرج إلينا بعض مماليكه وضربونا وطردونا. يقول فصليت العشاء بأصحابي بجماعتي ثم قلت تكلمت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب الإنكار على هذا الرجل، فثار الناس معي وخرجوا مباشرة إلى بيته. أقبلنا حتى إذا اجتمعنا عند الرجل عند الباب أخذنا نطرق الباب مرارا حتى فتح لنا الباب، ثم خرج فلما رآني تغير وجهه وأخذ يضربني والناس يضرب بعضهم بعضا حتى أغمي علي وسالت دمائي، فوالله ما أفقت إلا بعدما ذهب بعض الليل فإذا أنا علي الدماء. قلت في نفسي خلاص أنا فعلت الذي أستطيع، أنكرت عليه بقدر استطاعتي وهذا الذي بيدي. يقول ثم ذهبت لأجل أن أنام فلم أستطع أن أنام. أتخيل وضع الرجل مع هذه المرأة أعوذ بالله المسكينة، فلم أستطع أن أنام. فقلت في نفسي لماذا لا أصعد المنارة وأؤذن فيظن ذلك الرجل أن هذا هو أذان الفجر، فإذا ظن أن أذان الفجر خلاص يعني سيخرج المرأة من عنده. يقول فقمت وأذنت، قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأنا أنظر إلى بيت الرجل أريده أن يفتح الباب ويخرجها لكنه ما تحرك أحد. قلت ها، فزدت أشهد أن لا إله إلا الله وحي على الصلاة والصلاة خير من النوم، أريده يفتح الباب وأرفع صوتي ما فتح الباب أحد. قلت ما في حل إلا أني أقيم الصلاة. يقول فأقمت الصلاة وبدأت الله أكبر أشهد قد قامت الصلاة وأرفع صوتي ما أتحرك. يقول فبينما أنا كذلك فإذا بالحرس الذين تبع السلطان يعسون يعني يمرون في الليل ينظرون، فرأوني أؤذن. قالوا الرجل يؤذن في الليل هذا أفسد على الناس، يمكن سكران يمكن. أنزلوني وأنا أضطرب وذهبوا بي. قلت لازم أرى الخليفة الآن. قالوا الخليفة نائم. قلت لازم أراه الآن عندي أمر عظيم. فلم أزل بهم حتى أدخلوني عن الخليفة. فلما دخلت إلى الخليفة فإذا أنا أنتفض، فأخذ الخليفة يهدئني ويقول لي الكلام الجميل ويتلطف معي حتى سكن روعي. ثم قال لي ما بالك أذنت في نصف الليل، أنت الآن أفسدت على الصائمين صيامهم وأفسدت على القائمين قيامهم، والنساء في البيوت الآن يصلين بأذانك وأنت أفسدت عليهم، أنت كيف تؤذن في مثل هالوقت؟ قلت أتكلم وأنا آمن؟ أهم شيء ما أحد ما تضربني ولا تعمل لي شيء. قال تكلم وأنت آمن. قلت اسمع. قال نعم. قلت أنا قد رأيت بعد صلاة المغرب فلان من جماعتك وقد خرج في الليل وأخذ المرأة وفعل وفعل، فأنكرنا عليه فضربنا وهذه الدماء منه. يقول فغضب غضبا شديدا وأرسل من عنده من يحضره فأحضروه إلي، فبدأ يقول أنت كم عندك من الجواري، كم عندك من النساء، كم عندك وتعتدي على النساء المسلمين، ثم ضربه ووضعه في كيس وربط عليه وأخذوا يركلونه حتى مات، ثم ألقوه في دجلة، ثم التفت إلي وقال إذا رأيت منكرا من المنكرات فأقبل إلي وأخبرني، فإن لم تستطع الوصول إلي فأذن، فإذا أذنت يأتوك حرسي في أي مكان فتأمرهم بما أردت. كان بودي أن أعلق على هذه القصة لكن وقت الحلقة قد ضاق عن. فبدأ هذا الرجل الآن يهدد إذا لم يزل هذا المنكر يهددهم، ترى أذن، فإذا أذنت جاء الحرس وأطاعوني بما أريد، فكانوا ينهون عن المنكر الذي يريده. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يجعلنا من يتسابقون إلى الفضائل ويعملون بها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.